بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه أحكام الأضحية، قال: الفصل الثامن في الذكاة وشروطها. نعم، ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه أحكام الأضحية ما يتعلق بالذكاة، وهذا المبحث الأول، وشروط هذه الذكاة، فذكر مسألتين من المسائل. أولا، ما هي الذكاة؟ والأمر الثاني، إذا عرفنا ما معنى الذكاة، ما هي شروط الذكاة حتى تكون صحيحة، حتى تكون صحيحة. فقال: في الذكاة وشروطها. في الذكاة وشروطها، أي أحكام في الذكاة وفي شروط الذكاة. والذكاة في لغة العرب مأخوذ من الذكاء، وهو الحدة. يقال فلان ذكي لحدة عقله، لحدة ماذا؟ عقله. والذكاة إما أن تكون نحر أو ذبح أو جرح أو جرح، كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله، جرح أو نحر أو ذبح، فهي في هذه الثلاثة الأشياء، وهي نحر لما ينحر وهي الإبل، أو ذبح لما يذبح وهي البقر والغنم، أو جرح وهي لهذين، يعني سواء كان ما ينحر أو ما يذبح إذا لم يقدر عليه إلا برميه وجرحه. وعندنا تقسيم ثلاثي، فإن هذا البعير قد يهرب، وهذه البقرة قد تهرب، وهذا الكبش قد يهرب من الإنسان ولا يقدر على إمساكه، فيجرحه بحديدة، إما بالرصاص وإما بالسهم وإما بالرمح مع التسمية، وهذه تقوم مقام الذبح أو النحر إذا ما أدركه إلا ميتا، إذا ما أدركه إلا ميتا. ما دليل هذه المسألة الأخيرة؟ دليله ما جاء في الصحيح أن جملا ندى، أي هرب عليهم، أرادوا ذبحه أو نحره فهرب عليهم، فرماه رجل لا أثبت، أي حتى أوقفه، رماه بسهم، رماه بسهم أو برمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة: إن لهذه الجمال أوابد كأوابد الوحش، ما حصل منها فافعلوا به هكذا، أي بالرماية. فإن الإنسان قد يكون معه الهدي أو معه الأضحية، إما من البقر وإما من الغنم وإما من الإبل، فتهرب عليه، لا يقدر على إمساكها، لا يقدر على إمساكها، فيضطر إلى رميها بالسلاح، إما بالرصاص وإما بالسهم وإما بالرمح مع التسمية. فإذا أثبتتها هذه، يعني الرصاصة أو السهم أو الرمح، فأدركه حيا في حياة مستقرة، فإن الواجب أن يسمي ويذكيه، فإن الواجب أن يسمي ويذكي ما يذكى وينحر ما ينحر. وإذا أدركوا ميتا فهو حلال، وإذا أدركوا ميتا فهو حلال، والعكس بالعكس. في باب الصيد، عادة الصيد ما يمسك، ما تستطيع إمساكه، لا تستطيع إمساك الصيد، الصيد عادة حيوان بري وحشي يعيش في البراري، فهذا يعني لا يصاد إلا بهذه الطريقة. لكن إذا أمسكته حيا، فهل يعني تجعله هدفا؟ قد أمسكته وقدرت عليه على ذبحه أو على نحره أو على كذلك يعني ماذا تذكيته، فتقول لا، هذا صيد لابد أن يرمى، ما يصلح. فالصيد إذا أمسكته فهذا يذبح، لابد أن يذبح، فرميه لا، لا يرمى وقد أمسكته وقد قدرت على إمساكه. والعكس بالعكس، في الإنس إذا هرب منك وندى فلم تستطع إلا برميه، افعل بك ما تفعل بالصيد، لكن إذا أدركته حيا وفي حياة مستقرة سمي الله ثم اذبح، ولا يصلح أنك ترميه رميا مرة ماذا أخرى، فإنه سيكون ميتة إذا مات، فإنه سيكون ميتة. فلهذا الشيخ عليه رحمة الله قال: في الذكاة وشروطها، أي في الذكاء وفي شروط الذكاء. وقلنا أن الذكاء مأخوذ من الذكاء وهي الحدة، لهذا سمي العقل، سمي العقل عقلا لحدته، أي لشدة ماذا؟ ذكائه أو لذكائه. وهي كما قلنا نحر أو ذبح أو يعني جرح، أي تجرح هذا الحيوان. وهذا إنما يكون في الأشياء البرية، أما البحرية فهي لا تحتاج إلى ذكاء. البحرية لا تحتاج إلى ذكاء، أي الذي لا يعيش إلا في البحر، فهذا قد أحله الله سبحانه وتعالى، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قالوا المقصود بالصيد الحي، وطعامه هي ميتة ماذا؟ البحر، كما جاء التفسير عن عبد الله ابن عباس، فما يعيش في البحر ولا يعيش إلا في البحر فمات فهو حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر من الميتتان من الميتتين ما يتعلق بالحوت أو السمك فهو حلال. أما الذي يعيش في البر والبحر فهذا قد اختلف أقوال العلماء فيه، قالوا إن مات في البحر فهو حلال وإن مات في البر فلا تأكل، ومنهم من قال لا، سواء كان مات في البحر أو في البر فهذا يعتبر ميت فلا بد من أن يذكى، فلا بد ماذا؟ أن يذكى إذا قدر الإنسان ماذا عليك السلحفة والتمساح وما كان من معناها وما كان من معناها. إذن المقصود بهذا هو البري للبحري، البحري يخرج من هذا، فإن البحري لا يذكى، البحري لا يذكى. ولهذا ما تجد على بعض القصع من السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية هذه عجائب، تجد سمكة يعني هذا السمك الذي في العلب مذبوح على الطريقة الإسلامية كيف مذبوح على الطريقة؟ هذا ما يذبح، هذا يأكل حيا وميتا، إذا مات فهو حلال، وهكذا إذا صاده الإنسان حيا فهو أيضا ماذا؟ حلال. وأخرج ما لا تؤثر فيه الزكاة، أخرج ما لا تؤثر فيه الزكاة، فإن الموصول بهذا هو الشيء الحلال، الحيوانات الذي هي حلال، إما ذبح وإما نحر وإما جرح. أما الحيوانات المحرمة هذا نحرته أو ذبحته أو جرحته فهذا لا يؤثر فيه التذكية، لا تؤثر فيه التذكية. لو أن إنسانا أتى به حمار وحشي فقال بسم الله وزاد الله أكبر وذبحه ما يؤكل هذا، لأن هذا لا تؤثر فيه الذكاء، هذا لا تؤثر لأنه حرام، لأنه حرام لا تؤثر فيه الذكاء. نقول ذبحته وسميت أو كبرت أو لم تسمي أو لم تكبر هذا ما يؤثر فيه الذكاء لأنه حرام أصلا، لأنه ماذا؟ حرام، فلا تؤثر فيه ماذا؟ الزكاة. فالشيخ عليه رحمة الله سيذكر فصلا طيبا فيما يتعلق بالذكاء وما يتعلق بشروط الذكاء، فهي من الفصول مهمة، وإن كان هذا يذكر في باب يعني كتب الفقه في باب كتاب الأطعمة ويسعون الأمر ويتكلمون عليه ماذا به سعى، لكن الشيخ ذكر طرفا منه، ذكر الشيخ عليه رحمة الله طرفا من هذه الأحكام. والمناسبة أن هذه أبواب أضاحي من الإبل أو البقر والغنم، وتحتاج أن الإنسان يتعرف كيفية الذكاء وما هو الذي يذكى، ما هي شروط هذه الذكاء، فإن الذكاء لها شروط، ما يكفي ما مر معنا أنه من بهيمة الأنعام تبلغ السن ألا يكون فيها العيوب، لكن لا بقي شيء عند الذبح، لابد أن يعني شروط في الذابح، شروط في المذبوح، وهكذا سيذكر الشيخ يعني أشياء تتعلق بهذا الأمر. الله رحمه الله. ويشترط للذكاء شروط تسعة. الذكاء فعل ما عندك هذا؟ قال الذكاء فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح. هذا معنى الذكاء، الذكاء فعل، ما هو الفعل هذا؟ ذبح نحر جرح، وقلنا الجرح إم لهذا الذي هو المنحور أو المذبوح إذا ند عليك، إذا ند عليك وهرب ما استطعت عليه إلا بجرحه، أي لم تقدر عليه هرب منك، فهذا ترميه إما بالرصاص أو بالسهم أو بالرمح مع التسميع على التفصيل الذي مضى. إذن هذه الذكاء فعل ما يحل به الحيوان، ما هو الذي يحل به الحيوان الحلال؟ لا يحل إلا بذبحه أو نحره، أو أن الإنسان يتعذر عليه ذبحه ولا كذلك ماذا نحره، فحينها يجرح ماذا؟ جرحا كما مر ماذا تفصيله، كما مر ماذا تفصيله. معنى ذلك أن الإنسان لو أكله وهو على هذه الحال لا نحر ولا ذبح ولا جرح ما يحل، لا يجوز هذا. قال رحمه الله: فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. ذكر الشيخ هذه الأشياء، قال فالنحر للإبل، والمقصود بالنحر أن ينحر في اللبة وهي أسفل العنق الذي تقترب من اليدين، أسفل العنق تجد مكانا رخوا لينا، تسمى هذه باللبة، يؤتى بالحربة ما هو بالسكين، الحربة يعني أدق، يؤتى ماذا بحربة، فينحر في هذا المنحر أي في هذا المكان اللين الذي يخرج مباشرة من القلب، هو أقرب ما يكون إلى قلبه، مجرد أن يضرب ضربة تخرج الدماء مباشرة، تخرج الدماء مباشرة. وهل يذبح؟ يذبح، لكن هذا في تعذيب له. لماذا؟ لأن القلب أسفل الرقبة، القلب أسفل ماذا؟ الرقبة، والذبح سيكون أسفل يعني الرأس، وخروج الدم يكون فيه بطء، خروج الدم فيه بطء، وخروج الروح فيه ماذا؟ بطء، فيكون فيه التعذيب. فالأريح للجمال هو النحر، الأريح للجمال هو النحر مباشرة تزهق. وهكذا البقر الأريح لها الذبح، الأريح لها لأن الرقبة متقاصرة، البقر رقبتها ماذا؟ متقاربة، أي قريب من قلبها، أي ما تحت الرأس قريب من القلب، فهذا أيضا لا يضرها، فالأريح فيها الذبح. وهل تنحر؟ تنحر، تنحر. وما الدليل على أن تنحر؟ ما الدليل على أن البقر تنحر؟ الجمال عرفنا أنها تنحر، فكروا فيها لبعد الله. وما يتعلق بالغنم، ما يتعلق بالغنم، هل تنحر أو لا تنحر؟ الأريح فيها الذبح ويجوز النحر، لكن الذبح هو الأكمل فيها والأريح فيها. وما ذكر الثالث وهو ما يتعلق بالجرح للشيء، إذا هرب منك جملا أو بقرة أو شاة فهرب منك ولا تقدر عليه إلا بجرحه، ومر التفصيل فيه. الله. قال رحمه الله: يشترط للذكاة شروط تسعة. شرع المصنف عليه رحمة الله في شروط الذكاة حتى تكون صحيحة حلالا، في شروط هذا المذكى، إما عقيقة وإما أضحية وإما هديا وإما للضيف إلى آخره، شروط لابد من شروط في هذا المذكى، شروط فيما يتعلق بالتذكية، وشروط فيما يتعلق بالمذكي إلى آخره، سيذكر الشيخ شروطا تسعة. ومر معنا تعريف الشرط كثيرا، مر معنا كثيرا تعريف ماذا؟ الشرط، معنى ذلك أن فقدان هذا الشرط فقدان لهذا المشروط، فإذا لم يتوفر هذا الشرط ما صحت هذه الذبيحة. الشيخ يشير إلى هذا المعنى، الشيخ يشير أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط التسعة وإن توفرت الثمانية، لكن تخلف شرط ما تحل هذه الذبيحة، لا تحل هذه الذبيحة لضابط ماذا؟ الشرط. وقد مر معنا تعريفه، مر معنا ماذا تعريفه. الله رحمه الله: الأول أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم، نحوهم من كل من لم يعني ماذا يتصور منه القصد. إذن ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشرط الأول من الشروط القصد، الشرط الأول من الشروط الإرادة والقصد، أن يكون مريدا وأن يكون قاصدا. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا: إلا ما ذكيتم، فأضاف الله عز وجل الفعل إلى المذكي، أضاف الفعل ماذا إلى إلى المذكي، في إضافته ماذا إلى المذكي، لا يكون إلا إذا كان له قصد وكان له إرادة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصائم، إذا أكل أو شرب في نهار رمضان ولم يكن قاصدا، إنما كان ساهيا أو ناسدا أو ناسيا، أضيف الأكل والشرب إلى رب العالمين، قال إنما أطعمه الله وسقاه، فلم يضف إلى من؟ إلى هذا الآكل ولا إلى هذا الشاب، لأنه لم يقصد. ولهذا ذكروا هذه الآية: إلا ما ذكيتم، بمعنى أنه لابد أن يضاف الفعل إلى هذا الشخص، ولا يضاف إليه إلا إذا كان قاصدا، لا يمكن يضاف الفعل إلى الشخص إلا إذا كان قاصدا، فإذا خلع عن القصد والإرادة لا يضاف إليه الفعل ولا تترتب عليه أحكام، لا يضاف إليه الفعل ولا تترتب عليه ماذا؟ أحكام. فذكر جملة من هؤلاء، وهذه الجملة ليست يعني حصرا، ليست على سبيل الحصر. فذكر الأول أن يكون المذكي عاقلا، أخرج المجنون، المجنون حينما سيذبح أو ينحر ما يكون له قصد، مجنون ولا شك أنه يميز، أكيد يميز أن هذا صالح وهذا محمد، هذا حار هذه نار، يميز لا شك. لكن ما عنده ماذا؟ عقل، الذي هو مبني على ماذا؟ على القصد. فلا يتصور منه أنه قاصد، لا يتصور منه أنه ماذا؟ قاصد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون إذا تعبد مات صحيباته، لأنه لا يقصد العبادة، هو يفعل حركات، يفعل ماذا؟ حركات، لكنه لم يقصد الصلاة، لم يقصد ماذا؟ أن يصلي. إذن هذا مفقود القصد، وإن كان عنده تمييز، وإن كان عنده تمييز يفرق بين النار، بين البارد، بين الحار، هذا عنده تمييز أكيد. قال الثاني: مميزا، أخرج الطفل الذي لم يميز، هذا ما يتصور منه القصد، هذا لا يتصور منه القصد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ونوى بمعنى قصد وأراد، وهذا لا يتصور منه القصد. قال: فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران. أيضا السكران إذا زال عقله، أما في مبادئ سكره هو يعقل ما يقول، كما قال الله عز وجل: حتى يعلموا ما يقولون. فلا بد أن يكون على قصد. فإذا كان في أول سكره ومبادئ ماذا؟ سكره، لكن عنده إرادة وعنده قصد، لكن إذا زال عقله فهو أشبه بالمجنون، أشبه ماذا؟ بالمجنون. فإذا ذبح ما صح ماذا؟ ذبيحته. أو صغير لم يميز، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه، اختلط عنده اختلاط، وقص عليه النائم لو قام يذبح، هو نائم قد يحصل لما يحصل، بعض الناس يخرج إلى الخارج، صحيح يخرج إلى غرفته في يلبس ثيابه، ترى كأنه إنسان يعني في منتهى الوعي، يلبس ثيابه فيفتح الباب وربما شغل السيارة، ما يدري إلا هو في داخل مدينة الشعب أو داخل الشيخ عثمان كما يقال، إيش اللي جابني هنا؟ صحيح هذا قد يحصل يا أخوان، أن الإنسان قد يخرج من بيته وربما يلبس قميصه ويأخذ نقوده، وكل هذا ما هو داري، ما يدري بهذا الشيء، لا يدرك هذا الأمر إلا هو في الطريق، إيش اللي جابني هنا؟ وسبحان الله ما يقع عليه حادث ولا شيء، سبحان الله، لكن ما له قصد. فهذا إذا قام من النوم تقول الأضاحي، الذي عنده نوم بهذه الصورة تبول الأضاحي، يذبح لك الأضحية قبل وقتها أو يذبحها في وقتها، لكن ما يكون له قصد، أو ما يكون له ماذا؟ قصد. فالنائمة من هذا الباب، إذا ذبح وقد قام من نومه لكن ما يدري. فلما قيل له: أنت ذبحت البارحة الأضحية الذي اشتريتها، كيف ذبحتها؟ متى ذبحتها؟ فلا يذكر هذا ماذا؟ الأمر. فعلى كل من لم يكن له قصد ولا إرادة فذكى أو ذبح أو نحر فإن هذا لا يصح منه، فإن هذا لا يصح منه للآية التي مرت معنا، للآية التي مرت معنا. فإن الله عز وجل أضاف التذكية إلى الشخص، ولا تضاف إليه إلا إذا كان قاصدا مريدا، فإذا سلب القصد والإرادة لا يسمى مذكيا، لا يسمى مذكيا. ما معنى لا يسمى مذكيا؟ معنى ما ذكى، ماتت هكذا، يقال هذا فعل يعني للبهيمة، ماتت البهيمة حتف أنفها. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه، سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أم محدثا. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه، سواء كان أبوه وأمه كتابيين كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاه إليهما يهودي. وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه، لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته، وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشرط الثاني من شروط التذكية، وهو أن يكون المذكي، هذا شرط في المذكي، هذا شرط في المذكي ما زال، قال: أن يكون مسلما. والمقصود به ماذا؟ مسلما ما هو ينتسب للإسلام. نبه العلماء ما هو مجرد أن ينتسب الإنسان للإسلام، بل أن يشهد لله جل وعلا بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويأتي بمقتضى هاتين الشهادتين ولم يأتي بما يناقضهما. هذا هو المسلم الذي إذا ذبح حلت ذبيحته. أما إنسان ينتسب الإسلام نسبة فقط ما تنفعه، كما هي النسبة الآن كتابي نسبة، بعضهم أصبح ملحد وعلماني صلى الله عليه وسلم، فالنسبة ما تكفي، النسبة ما تكفي، لابد أن يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين وألا يأتي بما يناقض هاتين الشهادتين. فهذا هو المسلم الذي إذا ذبح حلت ماذا؟ ذبيحته. أما ما يتعلق بالكتابي فلا يشترط أن يكون أبوه كتابي، أن يكون أبوه ماذا؟ كتابيا، ولا أن تكون أمه ماذا؟ كتابية. بل لو كان هو كتابي وأبواه يعني على غير الكتاب، على غير ماذا؟ الكتاب، لا على ملة موسى عليه السلام وهم اليهود، ولا على ملة ماذا؟ عيسى عليه السلام وهم ماذا؟ النصارى. فليس بيهودي ولا نصراني، ليس بيهودي ولا نصراني، لكن هذا يعني ليس أبوه ماذا باليهودي ولا أمه ماذا بالنصراني إلى آخره، ليس من أهل الكتاب، لكن هو اعتنق الكتاب، تدين بهذا الدين، تدين بهذا الدين، قد يكون كان علمانيا كان مشركا لكنه تدين بالكتاب، تدين بالكتاب. أصوله قد لا تكون يعني ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب، أبوه ليس من أهل الكتاب وأمه ليس من أهل الكتاب، لكنه تدين بالكتاب. هذا كتاب؟ نقول نعم هذا كتابي، هذا ماذا؟ كتابي. ومبحث يعني ماذا؟ حل طعام الذين ماذا أوتوا الكتاب، هل هو بإطلاق سواء سمى عليه الله عز وجل أو سمى عليه عيسى ذبح على الطريق الإسلامي أو لم يذبح؟ نقول إحنا ما نريد يعني نفصل في هذا ونبحثه ونخرج عن الموضوع، يشترط فيه ما يشترط في ذبائح أهل الإسلام، أولا أن تذبح على الطريق الإسلامية، وأن يسمي الله جل وعلا ماذا عليها، وأن يكون كتابيا فهي حلال. أما كتابي ولا تسأل عن كيف ذبح، نقول هذا ليس بصحيح، لأن هذا قول بعض العلماء، قال الله عز وجل، قال يقول الله عز وجل أحل لحوم ماذا أهل الكتاب، ولم يذكر ما يتعلق بالشروط، فإنهم قد يذبحون باسم عيسى عليه السلام، قد يذبحون باسم ماذا؟ عيسى. والصحيح أنه يشترط هذه الشروط، هذا له مبحث إن شاء الله تكون له ليلة ماذا من الليالي، لأن المسألة فيها قولان، قول من يرى الإطلاق ما دام منسوب إلى أهل الكتاب لا تسأل، كما لا تسأل عن ذبيحة المسلم، كما لا تسأل عن ذبيحة المسلم مسلم، بل لو تيقنت أنه ذبح باسم عيسى أنك تأكل، هذا قول مو صحيح، قد رد الشيخ الإسلام بقوة، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ بسط. فالشاهد أن المصنف عليه رحمة الله ذكر من شروط المذكي، ذكر من شروط المذكي أن يكون أولا مسلما، وعرفنا من هو ماذا المسلم، لا مجرد أن ينتسب للإسلام، بل لابد بالشرط الذي مر معنا. وهذا المسلم قد يكون عاصيا وقد يكون طائعا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون مبتدعا وقد يكون سنيا، ما دام أنه منسوب لأهل الإسلام فيكفي هذا الأمر، فتحل ماذا ذبيحته، تحل ماذا ذبيحته. وهكذا أيضا الذي ذبح لا يشترط أن يكون عليه، أن يكون على طهارة، قد يكون عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، قد تكون المرأة حائض، قد يكون الرجل ماذا على جنابه، كل هذا لا يشترط، كل هذا ماذا لا يشترط، لماذا؟ لعدم الدليل، كل هذا لا يشترط. ولهذا كان يذبح الذكر والأنثى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل. تلك المرأة التي ذبحت بالحجر، تلك المرأة التي ذبحت الشاه بالحجر لما حصل لها شيء، فما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت حائضا أو كانت طاهرة، على هذا لا يشترط، ما دام مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير إذا كان مميزا، وهكذا لا يشترط أن يكون على طهارة. هذا حال المسلم، هذا حال ماذا المسلم. وأما ما يتعلق بالكتاب كما مر معنا، ما يتعلق بالكتاب كما مر معنا أنه لا يشترط أن يكون له أصول من أهل الكتاب، بل لو كان أهله ماذا من غير أهل الكتاب لكنه تدين بالكتاب فهذا هو كتابي. هل يشترط فيه ما يشترط في الإسلام بمعنى يسمي الله عز وجل وهكذا يذبحها على الطريق الإسلامي؟ نقول هذا نعم ولا بد منه، هذا نعم ولا بد ماذا منه. ولما ذكر الشيخ عليه رحمة الله الاستدلال على حلية ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود ماذا والنصارى، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمقصود بالطعام الذبائح، وإلا فالطعام الذي لا يحتاج إلى ذبح حتى من المشرك حلال، حتى من المشركين حلال، فالمقصود بالطعام ها هنا الذبائح، وإلا فطعام الكافرين المنافقين كل إنسان على وجه هذا الأرض هو حلال، لكن الكلام على الذبائح، الكلام على الذبائح، فالمقصود بالطعام ها هنا الذبائح، إذا ذبح الكتابي فهو حلال، أما إذا ذبح المشرك الذي لا ينتسب إلى كتاب، الذي لا ينتسب لا إلى إسلام ولا إلى كتاب، فذبيحة هذا الإنسان ماذا؟ محرمة. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة، في قول الشيخ عليه رحمة الله لما قال الذين أوتوا الكتاب، قال الاسم الموصول مع الصلة والعائد تقوم مقام الاسم المشتق، أي وطعام الكتابي، اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم فاعل مثل هذا ماذا المقام، فالاسم الموصول مع الصلة يقوم مقام الاسم المشتق عندهم، والاسم المشتق هذا هو الوصف، يعني يوصف، يعني يشترط في أن يكون كتابي مفهوم، إذا لم يكن كتابي لم يسمى ماذا إلى كتاب فإنها لا تحل ماذا ذبيحته. وهل يحتج بمفهوم الصفة؟ نقول نعم، مفهوم الصفة مما يحتج به، إذن هذه الآية اشتملت على المنطوق واشتملت على المفهوم أن الكتابي تحل ذبيحته، وأن غير الكتابي لا تحل ماذا ذبيحته، وأن غير الكتابي لا تحل ماذا ذبيحته. وأيضا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ماذا، الأكل من شاه أهدتها له ماذا امرأة، من شاه أهدتها لماذا امرأة يهودية، والذي مات على إثرها عليه الصلاة والسلام في آخر ماذا عمره لما كانت مسمومة، لما كانت ماذا مسمومة، هكذا استدل الشيخ على هذا المعنى. أما ذبائح أهل الشرك من غير أهل الكتاب فهي محرمة ولا يجوز ماذا أكلها، أما باقي الأطعمة الذي يصنعونها فهي حلال، ما لها علاقة بالذبائح، ما لها علاقة ماذا بالذبائح. أضمن الله قال رحمه الله، قال الإمام أحمد لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة، ونقل الإجماع، ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله، ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة لأنه كافر على القول الراجح، سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها، ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى، إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. ذكر الشيخ جملة ممن يستثنى، ذكر الشيخ المسألة الأولى أنه لا خلاف بين العلماء أن ذبائح المشركين ممن ينسب لغير الكتابين فإنها لا تحل ماذا ذبيحته، فإن لا تحل ماذا ذبيحته، هذا محل إجماع. وذكر من هؤلاء الأصناف كالمثال مثل الشيوعيين ومثل ماذا المشركين، ومثل ماذا المشركين، مع أن أهل الكتاب عندهم شرك، مع أن أهل الكتاب عندهم شرك، هؤلاء قد تعبدوا لعيسى وهؤلاء تعبدوا لعزير، لكن من حيث الشرك أي عبادة الأصنام، التوجه لعبادة الأصنام والأشجار إلى آخره، فهؤلاء الذين لا ينتسبون إلى كتاب فهؤلاء لا تحل ماذا ذبائحهم. وهكذا فيما يتعلق بالشيوعي، وهم الذين يعني لا يعترفون بشيء اسمه دين، وإنما الحياة مادة عندهم إلى آخره. وذكر نوعي ماذا الشرك، إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. وذكر مبحثا فيما يتعلق بتارك الصلاة، والخلاف فيه معروف، تارك الصلاة الشيخ عليه رحمة الله يرى أن تارك الصلاة كافر، وإذا كان كافر فليس بمسلم ولا كتابي، ليس بمسلم ولا كتابي، ما حاله؟ كافر مشرك بالله عز وجل. فهذا الشيخ يقول لا تؤكل ماذا ذبيحته إذا ذبحها، هذا على قول من يقول إذا تركها تهاونا، أما إذا تركها جحودا فهذا وإن صلى فإنه يعتبر كافرا بالإجماع، هذا إنسان يصلي ويجحد وجوب الصلاة، أي ينكر أن الله أوجب الصلاة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تكذيب للأخبار، تكذيب للآيات والأحاديث، فهذا كافر بالإجماع وإن صلى، هذا كافر بالإجماع وإن صلى، فإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته. أما إذا ترك الصلاة تهاونا، والترك عندهم أيضا على قسمين، منهم من قال إذا تركها بالكلية هذا هو الذي يكفر، وإذا كان يصلي ويخلي فهذا كافر عند بعض العلماء، بعضهم يقول لمجرد ترك صلاة واحدة فإنه يعتبر ماذا؟ كافرا. فإنه يعتبر كافرا، المسألة محل خلاف بين العلماء. وهكذا أيضا يقول ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات ولو صلى، يعني إنسان يجحد الصلوات الخمس مع هذا يصلي، كيف جاحد؟ يكذب أن الله أوجب الصلوات الخمس ومع هذا يصلي مع المسلمين، كافر، ما تنفعه صلاته، لأن العبر باعتقاده، لأن العبر بالاعتقاد. وهذا الفعل لعله يظهره نفاقا حتى لا يلام، وإلا فهو كافر بالإجماع. واستثنى الشيخ قال إلا أن يكون ممن يجهل ذلك. من هو الذي يجهل ذلك؟ الذي يعيش في البادية بعيدا أو في الجبال أو حديث عهد بإسلام. ما حال الصلوات الخمس؟ قال ما هي واجبة، أسلم عاد، حديث عهد بإسلام، ما يدري عن الصلوات، لا صيام ولا صلاة. فمثل هذا لا يكفر حتى يعلم، حتى يعلم، يقال لا، من الواجبات الصلوات الخمس. لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أو أخبرهم أن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هم ما يدرون عنها أصلا. فإذا أنكر الإنسان الصلوات الخمس وكان بالفعل يجهل وحاله يعيش في البادية أو يعيش في الجبال أو في الصحاري أو حديث عهد بإسلام، جاء إلى ديار أهل الإسلام فأسلم، وكان يقال له صلي، يقول ما في صلوات، مثل هذا لا، لا يكفر، مثل هذا لا يكفر. فإذا ذبح تحل ماذا؟ ذبيحته، تحل ماذا؟ ذبيحته. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي، لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. ذكر الشيخ مسألة مهمة، كأنه جواب سؤال مقدر، جواب سؤال مقدر. هذا المسلم إذا ذبح وهذا الكتابي إذا ذبح، هل نسأله كيف ذبح؟ لعله ما سمى، لعله ماذا؟ ما سمى على ذبيحته إلى آخره، يعني إلى آخره. فهل يلزم هذا السؤال أو لا يلزم هذا ماذا السؤال؟ فذكر لك الشيخ عليه رحمة الله قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة جدا. نحن الآن نعلم أنه ذبح وأنه نحر، لكن كيف ذبح وكيف ماذا نحر، يعني كيفية صفة الذبح وكيفية صفة ماذا النحر، نحن نجهلها، لكن نعلم أنه قد ذبح ونحر، أنه قد ذبح ونحر، لكن نجهل كيفية الذبح وصفة ماذا الذبح. ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ الأصل حل هذا الفعل إذا صدر من أهله. هذا الفعل صدر من؟ من كتابي، والله عز وجل قد أحل لحوم أهل الكتاب. هذا الفعل صدر من مسلم، والله عز وجل قد أحل لحوم ماذا أهل الإسلام. إذن أنت الآن علمت أنه ذبح ونحر، لكن تجهل كيفية ماذا الذبح والنحر. كيف تجهل؟ لعله سمى ما سمى إلى آخر الشروط فيما يتعلق به شروط يعني ماذا الذبح. فعندك الآن قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماذا عائشة، فقالت: يا رسول الله يأتينا أناس بلحم وهم حديث عهد ماذا بكفر، أي ما أسلموا إلا قبل أيام، وذبحوا هذه الذبائح ونحروا هذه المنحورات، نأكل منها أو ما نأكل؟ مع أن عندنا ماذا ها هنا يعني قرينة. ما هي قرينة الشك؟ قرينة الشك حدث عهد، الحديث عهد بالكفر يعني مقارب لأيام الكفر، وحال الكافرين يعني يحصل منهم ماذا إخلال بما يتعلق بشروط ماذا التذكية. إذن عندنا قرينة ظاهرة، سبحان الله، شوف ضرينة قرينة حديث عهد بكفر، هذه قرينة وظاهرة وقريبة من هؤلاء. فقالت: يأتون باللحم، هم ذبحوا ونحروا ما في إشكال، لكن ما ندري كيفية الطريقة وكيفية صفة ماذا هذا النحر والذبح. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: سموا أنتم وكلوا، أي أنت عندما تأكل تقول بسم الله، لا تسأل عن فعل غيرك، لأن فعل هذا الغير صدر من أهله، فإذا صدر الفعل من أهله يضاف إلى أهله. هذا الفعل الذبح والنحر صدر من كتابي، إذن حلال، الله أحله. صدر من مسلم، إذن الله عز وجل ماذا أحله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الذي قدمت له الشاة ما سألها كيف نحرتموا وكيف ذبحتم هذه الشاة، مع احتمال أن في أشياء، مع احتمال أشياء. ولهذا يقولون قاعدة حتى ترتاح، أنه إذا صدر الفعل من أهله فلا تسأل، كالذي يصلي الصلاة فلما يسلم من صلاته يشك، والله ما أدري صليت أربعا ثلاثا، شكوك، ما في ظن ولا يقين. نقول الأصل أن الإنسان إذا كلف بعمل أنه قام به كما كلف، ولهذا يقول لا شك بعد الانتهاء من العبادات، لا تلتفت للشكوك بعد الانتهاء من العبادات. فهذا الآن فعل صدر من أهله الذي أحل الله عز وجل ذبائحهم، كتابي أو مسلم، فلا تسأل كيف، فسؤالك كيف فعلت، كيف ذبحت هذه الشاة، كيف ذبحت يا فلان هذه الشاة إلى آخره. قالوا هذا من التنطع، هذا من التنطع. لماذا كان هذا من التنطع؟ لأنك تسأل والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل، مع وجود الاحتمال، مع وجود احتمال أن هذه المرأة اليهودية ذبحت على أمور يعني أشياء قد أخلت بالذبح، مع هذا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من هذه الشاة الذي كان سببا في موته عليه الصلاة والسلام. فالسؤال من قبيل التنطع، سؤالك من قبيل ماذا؟ التنطع، كيف ذبحت؟ تأتي إلى إنسان جزار مسلم في أسواق المسلمين يذبح وينحر ويذبح الدجاج، كيف ذبحت؟ سميت أو ما سميت؟ لا تسأل، أدام أنه مسلم ظاهر ومسلم، والأصل في المسلم أن أفعاله سليمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يا رسول الله هؤلاء الناس وناس من أهل الإسلام يهدوننا لحم أي ذبحوه، وهم حديث عهد قرينة أيضا قوية تدل على أن ربما أخلوا بشروط الذبح، مع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء، قال سمي أنت عند الأكل، قولي بسم الله عند الأكل، قولي ماذا بسم الله. فهذه تعتبر قاعدة ماذا مفيدة، أن الفعل إذا صدر من أهله، أن الفعل إذا صدر، زكيت لا عاد تسأل كيف زكيت، صمت لا عاد تسأل كيف صمت بعد الانتهاء، صليت لا عاد تسأل كيف صليت. هذه قاعدة مريحة، هذه قاعدة مريحة ماذا لمن قد يبتلى ماذا بشيء من الوساوس وشيء ماذا من الشكوك، شيء من الوساوس وشيء ماذا من الشكوك. ونقف عند هذا، بقية شروط إن شاء الله تأتي معنا. أرجو الله فيكم إن شاء الله نأتي عليه العصر وعلى الذي بعدها، ويبقى معنا الشيء اليسير أو درسين، الفصل التاسع والعاشر بين المغرب وعشاء. وفي الغد، لماذا نحن طولنا في هذا الفصل؟ لأنه مهم وما زالت فيه فوائد كثيرة، احنا أعطلنا في هذا الفصل عمدا لأن فيه فوائد ماذا يعني كثيرة جدا، أحتاج أن نقف ماذا عليها واحدة واحدة. هذا من أهم الفصول، التاسع والعاشر سهل، التاسع والعاشر من الفصول السهلة إن شاء الله. نسألكم سؤال، إذا اجتمع يوم عيد وعقيقة، أي اجتمعت العقيقة والأضحية في يوم واحد، وكان هذا في يوم السابع، كان هذا في اليوم السابع، إنسان أتاه مولود أنثى من أجل لا نقول تذبح اثنتين، وهو اشترى شاة فقال هذه الشاة سيجعلها عقيقة، وافقت يوم السابع ويوم العيد، فقال أذبحها بنية العقيقة وبنية ماذا الأضحية، بنية العقيقة وبنية ماذا الأضحية، هل هذه تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ. ها؟ لا تجزئ لأن هذه منفصلة عن هذا. لا تجزئ لماذا؟ لأن ليست من جنس واحد. كيف من جنس واحد؟ هذه عقيقة وهذه أضحية. يعني هذه سببها الولادة. وهذه سببها ماذا؟ الأضحى. اختلف السبب واختلف القصد، هذه مقصودة الأضحى وهذه مقصودة للمولود، هذه مقصودة المولود، فإذا اختلف القصد لا يصلح التداخل في باب العبادة. طيب هذا قول، باقي نريد ندعم هذا القول أنه قد اختلف القصد، أنه إذا اختلف القصد هل هذا مطلقا يمنع التداخل؟ إذا اختلف القصد هل هذا ممنوع من التداخل؟ مر معنا في القاعدة لو تذكرون، أو قد نسيتم الفرائد نسيتموها. لا أيوة نعم، قاعدة مرت معنا، يتحد القصد أي يختلف القصد وتتداخل العبادات، هل مر معنا هذا أنه قد يختلف القصد مع هذا يصلح التداخل؟ أين مر معنا وما هو المثال؟ نفتح الفرائد مرة ثانية. ما أظن سيبقى أحد. نرجع من أولها. جلسنا سنة نبقى سنة مع الحر هذا مرة ثانية. ما أظن سيبقى واحد. انظر الصباح إذا بالأخوة قد أخذ الشنط حقهم. الله يعين. أحيانا يختلف القصد ويصلح التداخل. من المثال هذا مر معنا، يختلف القصد ويحصل التداخل، لأن بعضهم يقول إذا اختلف القصد ما في تداخل، نقول لا، يختلف القصد وفي تداخل، وقد يكون شبه إجماع. مثل ها كيف القصد؟ ما هي مقصودة لذاتها تحية المسجد؟ تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود يأتي بركعتين قبل أن يجلس، يأتي بركعتين، هذه ليست مقصودة لذاته، لكن عندنا عبادتان كلاهما مقصودة لذاته، كلاها هذه لها قصد وهذه لها قصد، مع هذا يحصل التداخل. فما المثال؟ رفع ايش يا رجل؟ كلاهما حدث. لا، هذا شيء حدث، لو اجتمعت عليه خمسة أحداث وتطهر طهار الصغرى أو كبرى، ها؟ الجمعة. الجمعة وماذا؟ غسل الجنابة. الجمعة والجنابة. الجمعة هذه لها قصد وسبب، وهذه لها قصد وسبب، ومع هذا يصلح التداخل. التداخل كيف؟ المقصود من الجمعة ماذا؟ حصول الطهارة والنظافة. فإذا اغتسل الإنسان للجنابة يجزى على الجمعة ولا يجزى؟ يجزى لأنه حصلت النظافة. هذا شبه إجماع بينهم. ولهذا لا تسلم لشخص يقول لك إذا اختلفت المقاصد ما في تداخل، نقول هذا ما هو صحيح. الآن عندنا هذه، الآن اختلفت المقاصد، هذا المقصد منه الولد وهذا المقصد منه ماذا؟ العيد. فاختلف المقصد الآن، فهل يصلح التداخل أو لا يصلح التداخل؟ يعني المولود هذا هل يصلح أن يذبح عنه للعيد يضحى عنه؟ هل يصلح أن يضحى عنه ولا ما يصلح؟ يصلح أن يضحى عنه، صح ولا لا؟ فنذبحها بنية أضحية وعقيقة، هي للمولود باعتبار أنها عقيقة، وهكذا فيما يتعلق بأنها أضحية. هكذا قال من قال بالتداخل. والذي منع التداخل وقوله ماذا؟ قوي جدا. إيش دليله؟ أن التداخل هنا ممنوع. ها؟ كيف؟ لا، مش اختلاف القصد. ها عند من؟ كيف؟ الأضحية لله والحقيقة لله، شروعة لله، ولا تذبحها للولد خاصة، سيأتي معنا التقرب من هذا خطير. حنيف ما بقي إلا الجسم معنا هنا، ما بقي إلا جسمها هنا، وإلا عند عائشة هنا. كيف؟ كيف؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ما يكفي هذا، ما يكفي. من قال لك إنه ما فعله؟ ها؟ وإيش من مقتضي هذا؟ وين؟ وندندن حول قاعدة المقتضي وعدم المانع في كل شيء. ما شاء الله ما زلت حاضرا عندنا بجسمك وعقلك. الله المستعان. عند من؟ قالوا يا أخوان ما يتعلق بالعقيقة هي فداء النفس، العقيقة هي فداء عن النفس، ولا تكون نفس إلا بنفس، يعني شاه لا تكون إلا عن الولد، فإذا اختلطت يعني للولد وللأضحى ما أفردتها للنفس. هذا من أقوى مسند اللوبي على عدم التداخل. الآن الولد نفس وهذه الشاه نفس، فتفدي نفس بنفس فداء، فلا يصلح أن تكون هذه الشاه لكذا وكذا، ما تكون إلا لشيء واحد. فقالوا هذا يمنع التداخل، والله أعلم. ابن القيم لقولان، ابن القيم يعني سبحان الله تأرجح في هذا المسألة عليه رحمة الله، لأنه مسألة قوية، مرة يقول بالتداخل ومرة يمنع، والأقرب أن التداخل لا يصلح، والله أعلم. الأقرب أن التداخل لا يصلح، والسبب أن هذه فداء النفس، فلا بد أن تكون هذه نفس كاملة مقابل نفس كاملة، فتدخل معها أخرى وهي ما يتعلق بالأضحى أفسد ما يتعلق بهذه الشاه، أي ما أفردتها للنفس الكاملة، نفس يعني أشركت مع هذه النفس لأنها مقابل نفس، إذا لابد تكون نفس مقابل نفس فداء لهذا الولد. فإذا أشركت مع هذه الشاه الأضحى العقيقة ما أفردت نفس لنفس. هذا أقوى ما استدلوا به والله أعلم أن التداخل في باب اجتماع العقيقة والأضحية أن هذا لا يصلح. فهذه القاعدة مهمة يا أخوان، مسألة قاعدة التداخل بين العبادات تحاول الإنسان قدر المستطاع دائما يعني يضبطها، يكثر من الأمثلة حتى يضبط هذه المسألة، لأنها كثرت فيها الأقوال، كثرت فيها ماذا الأقوال، لكن هذا الأقرب والله أعلم أن التداخل ها هنا لا يصلح. مرة نفتي بالتداخل ومرة نقول لا يصلح التداخل، لكن الذي ترجح أنه والله أعلم أن التداخل ما يصلح، الذي يظهر أن التداخل لا يصلح والله أعلم في مثل هذه القضية. بقي السؤال الأخير، الذي يريد يعني يضحي في اليوم الثالث من أيام التشريق، هل يجب عليه أن يمسك عن أظفاره وشعره وبشره، أو بعد صلاة العيد يقصقص أظافره يحلق شعره يصلح مع أنه ما ضحى الآن؟ هل يعني الإمساك معلق بالتضحية أو معلق بالعيد بصلاة العيد؟ بالأضحية، انتبهوا يا أخوان، بعض الناس يؤخر أضحيته في يوم العيد إذا بيقط يعني ماذا يقصقص أظافره ويحلق شعره، لا ما يصلح، حتى تضحي، حتى تضحي. طيب حتى ماذا تضحي؟ طيب إذا كان هذا الإنسان الذي سيضحي ما صلى العيد وصلى الإمام، طيب هل لابد قبل أن يذبح يصلي صلاة العيد ولو في البيت، أو يذهب إلى المصلى يصلي من نفسه؟ الله أكبر، هذه مسألة. ها في من العلماء من يقول يعني قضية، بعضهم يقول خلاص يعني لا سهل. أنا قصدي هذا الأخ الذي يريد أن يضحي، الذي يريد أن يضحي الآن، هو ما صلى نام قدر الله ما شاء فعلنا، أو يقول يا سنة سأذهب، وبعدين فكر قال أنا مضحي وهذه الذبيحة لا تكون إلا بعد الصلاة، فقام الله أكبر يصلي في البيت، الله أكبر الله أكبر، وربما زاد خطبة في البيت من أجل أن يذبح، أو ذهب إلى المصلى وإذا به من نفسه يخابط، أيش يفعل هذا؟ قال هذا سيضحي ما صلى إلا. كيف نفعل بهذا يا أخوان؟ هل المقصود صلاة الإمام أو صلاة الشخص بعد الأضحية؟ الإمام يا أخوان، تنبهوا لهذه أحيانا قد تحصل لبس يا أخوان، الإمام إذا صلى يكفي، صلى هذا الإنسان الذي سيضحي أو ما صلى خلاص وقت أضحي هذا، أو كان في البادية ما فيها صلاة عيد، أو مسافرين في طريق أدركهم العيد وهم أضحاياهم، فيقدرون بقدر الصلاة، يقدرون لأن ما في صلاة للمسافر، هذه من البدع، فيقدرون بقدر الصلاة، يقول الآن صلى الإمام نحو الربع الساعة ثلث ساعة، فحينها بسم الله ويذبح أضحيته، ويذبح ماذا أضحيته. فالمسألة ما تتعلق بالمصلي، تتعلق بالإمام، المسألة تتعلق بالإمام ولا تتعلق بالمصلي. بارك الله فيكم. في سؤال يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لماضغ القات أن يذبح؟ من الذي يمضغ القات أن يذبح؟ القات وهو يصلي، يصلي إن شاء الله، هذا عاصي الذي يأكل القات يريد أن يذبح يذبح، عدم يصلي ما في مشكلة، آدم يعني يصلي هذه معصية، مر معنا أن المسلم عاصي أو مبتدع أن هذا تحلم هذا ذبيحته، إذا ذبح تحلم هذا ذبيحته. جزاك الله. طيب الله.